دعاء الكروان. على بسط من السحب وبين عرائس الشهب وصوت رائق يدعو يقول لمهجة اقتربي، تعالي قدمي سببا إلى العلياء ينتسبي. سماء الصفو زرقتها ضياء غير ذي لهب. سبحان الله، يرقى القلب ويرق حتى لكأنه يفترش السحب ويلتحف الفضاء، فإذا بصوت رائق ونور متألق وصفاء شفيف تدعو القلب للعلياء، تدعوه للتسامي، تدعوه نحو الأجمل. نعم، يشعر الإنسان وكأنه يسير على السحب بين الشهب، وكل ما يسمع صوت يدعوه إلى مزيد من الارتقاء. على بسط من السحب وبين عرائس الشهب وصوت رائق يدعو يقول لمهجة اقتربي، تعالي قدمي سببا إلى العلياء وانتسبي. سماء الصفو زرقتها ضياء غير ذي لهب، وأشعار الرضا كتبت بقلبي ليس في كتبي. أيا إشراقة الأشعار في وجداني ينسكبي، أذيقي روحي البشرى هبي فالحق أن تهبي. لا إله إلا الله، اللهم حقق لنا آمالنا في القرب منك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.